إلا ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين. حذفت ياء الضمير تخفيفا، وبه قرأ جمهور القراء كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كلام نهائي. قال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ونقل عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد، التكرار يفيد التأكيد، كقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وثم قول نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية. ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. ولعل هذا التكرار الموجود الغرض منه التوكيد، فيحمل المقترحين على اليأس من قبول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتراحهم بعبادة آلهتهم، والتكرار كما قلنا شائع في لغة العرب. لكم دينكم الشرك، ولي ديني أي الإسلام. وهذه الآية منسوخة بآية السيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه القادر على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.